إذا سألت أسأل الله وتستعنت فاستعن بالله أرشده إلى التوكل على مولاه وألا يتخذ ربا سواه ولا يشعرنه بغيره. وأهم شيء في التعرف هو القلب، أهم شيء هو القلب في جميع أموره، ما قل منها وما كثر، الأمور العظام أو حتى الأمور القليلة جدا. وقال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفي. فبقدر ما يوكل الشخص إلى غير الله تعالى بطلبه بلسان يطلب أو بقلبه يعني يتمنى أن يعطيه ما معه أو بأمله يعني يقول سيعطيني في المستقبل الشهر القادم سيعطيني، قد أعرض عن ربه بمن لا يضره ولا ينفع. لكن أنت تتعلق بالله، الله هو الذي يحرك المخلوقات، وكذلك الخوف من غير الله قياسا. قد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. كذلك في الضر، الضر لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. يقول وهذا هو الإيمان بالقدر، من هذا الحديث يدخل معنا في القدر. والإيمان به يعني الإيمان بماذا؟ بالقدر. والإيمان به واجب خيره وشر. إذا تيقن المؤمن هذا فما فائدة سؤال غير الله والاستعانة به؟ يعني يتيقن أن كل شيء بتقدير الله جل وعلا فلماذا يسأل ويستعين بغيره؟ وكذلك إجابة الخليل صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم يعني المرقية في النار، إجابة الخليل جبريل عليه السلام حين سأله في الهواء لما وضعه في المنجنيق، آلة قديمة مثل مدفع الآلة يعني يضعونها وهكذا قديما يأتون بالصخرة صخور كبيرة جدا ويضعونها في المنجنيق ويقذفونها على الحصول مثل مدفع الآلة. فهم يعني قالوا في الآثار أجدجوا نارا عظيمة جدا، والآن يريدون أن يحملوا إبراهيم ويلقونه في النار. لو اقتربوا في النار صعب، حر النار شديد جدا لا يستطيعون الاقتراب، ماذا يفعلون؟ يجعلونه في المنجنيق ويلقونه. فالآن هو في الهواء هو سيقع في النار، فيقولون إن جبريل سأله وهو هنا هل لك حاجة؟ وأتي بالوحي ويعرفه صحيح. فماذا قال؟ أما إليك فقط. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف هذا تأكيد أيضا لما تقدم، يعني ما كتبه الله عليك انتهى وجفت الصحف، أي لا يكون خلاف لما ذكرت لك بنسخ ولا تبديل. جفت الصحف يعني جفت الحبر الذي تكتب به البداية. ثم قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. أردت أن ينصرك الله نصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، لكن لابد أن يكون في اختبار، وإلا أين الاختبار؟ لا لابد أن يكون الاختبار، وأحيانا يكون الاختبار قويا جدا حتى يقول الرسول الذين معه مات نصر الله، حتى إذا سيأس الرسل وظن أنهم قد كذبوا جاءهم نصر. كلما تشتد الكربة يعني يكون هذا إذانا لقرب الفرج، يقولون إذا اشتد سواد الليل معناها اقتراب ضوء الفجر صحيح؟ حتى سيدنا يوسف مثلا لما أولاده قالوا يوسف ذهب تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب فقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. لكن في المرة الثانية لما قالوا إن ابنك سرق قال صبر جميل لكن هنا اشتدت الكربة به. ففي الأول قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. في المرة الثانية لما دخلت الكربة ماذا قال؟ عسى الله ياتيني بهم جميعا. خلاص ما دام اشتدت الكربة وتحس بضيق شديد جدا خلاص هنا يعني حتى يعلمك الله بالمنة منة النعمة صحيح؟ لكن الناس يريد ان يقول يا الله ينزل الفراغ ده كان كل الناس امامه صحيح؟ لكن لابد من هذه العسر ولابد من يكون هناك صبر حتى يجيز الله الخبيث من الطيب. إذا قلوا منافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا هم إذا كانوا اشتدت صحيح؟ لكن المؤمنون بعكس ذلك ما وعدنا الله ورسوله يقولون وصدق الله ورسوله بعكس المنافق. طيب هنا قال ايه؟ فنبهه يعني الرسول عليه الصلاه والسلام نبه ابن عباس على وطبعا هو ينبهنا جميعا فنبهه على ان الانسان في الدنيا ولا سيما الصالحون معرضون للمصائب بقوله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. أنت في هذه الدنيا يعني لا تبحث عن منهج من أين أتيت وأين أذهب. أنت أتيت هنا للاختبار والاختبار لابد فيه من أسئلة أسئلة في الاختبار. من الذي يضع الأسئلة؟ ليس أنت. أنت لا تختار الأسئلة. عندما تدخل الامتحان تختار أنت الأسئلة؟ لا. الله كل إنسان له سؤال. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني هذه الحديث لو أنت درستها ستجدها حديث جميل يعني فأثر في نفسك بغض النظر عن الامتحان سيكون سهل إن شاء الله. لكن المهم أننا نستفيد من هذه الحديث لا لأنفسنا فليس لمجرد امتحان. لا هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث العشرون طيب الحديث الماضي خلاص انتهينا منه. هناك أسئلة مثلا فيه ولا شو؟ الحديث العشرون عن أبي مسعود بالكونية. كثير من الكتب يقولون عن ابن مسعود عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدوي نسبة إلى الأنصاري نسبة للأنصار والبدوي بالنسبة إلى النار. ولماذا يأتي به؟ لتعرف شرفه لأنه غير مشهور. يعني أبو ذر مشهور عمر مشهور لكن هذا غير مشهور ويأتي بشيء من فضائله ومناقبه يدلك على عظمه. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث يتكلم على الحياة، صحيح؟ لكن هو في أوله يعني يشير إلى أن هناك ثوابت في جميع الأديان. جميع الأديان فيها ثوابت. الله سبحانه وتعالى يحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن في كل أديان. حرم السرقة، صحيح؟ وهناك أشياء قد لا تكون واجبة أو ليست محرمة، بل هي من المندوبات والمستحبات، لكنها أيضا تكون في جميع الأديان. وهذه ثوابت التي تكون في جميع الأديان تكون أهم من الأشياء التي يمكن أن تتبدل وتنسخ، وتكون في بعض الشرائع واجبة أو محرمة، ويأتي رسول آخر ويحل لكم بعض ما حرم عليه، صحيح؟ فإذا كان الأمر موجودا في الأديان كلها دل ذلك على أهميته، وأنه من ركائز الديانة، سواء كان من الواجبات أو حتى من المستحبات. وإلا كان ممكن يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، صحيح؟ لماذا أتى يعني هذه الجملة الأولى؟ كان ممكن أن أقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لكن قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى كذا كذا كذا. ما المقصود بذكر هذه العبارة؟ تمام، واضح؟ أظن الأسئلة بهذه الطريقة تكون سهلة. نقرأ معنى قوله من كلام النبوة الأولى: إن الحياء لم يزل ممدوحا مستحسنا مأمورا به، لم ينسخ في شرائع الأنبياء الأولين. كل من أتى من الأنبياء كان الحياء في شرعه ممدوحا مستحسنا مأمورا به. وقوله فاصنع ما شئت فيه وجهان: أحدهما أن يكون خرج بلفظ الأمر على معنى الوعيد والتهديد ولم يرد به الأمر، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لأنك ستلقى العقوبة الشديدة. هذا معنى، وأن حتى الناس يستخدمونه في حياتهم. يعني الطفل الصغير مثلا يريد أن ينزل الشارع يلعب وأمه تخاف عليه تقول: لا لا تنزل، فهو يلح: أنا أريد أن أنزل. فأحيانا ماذا تفعل معه؟ قل له انزل، الباب مفتوح، وهو لا ينزل. ماذا لا ينزل؟ يخاف، لأنه يعلم هذه المعلومة، وإن كان لا يعلم هذه الصياغة يعني وهذا أي مصطلح، لكن يفهم انزل لا يمكن أن ينزل، فهو تهديد يعني. فقوله تعالى: اعملوا ما شئتم فإنه وعيد، لأنه قد بين لهم ما يأتون وما يتركون، بين لهم ما يجب عليهم من الفعل سواء كان واجبا او مستحبا، وما نهم عنه على وجه الجزء او غيره، ثم بعد ذلك اعمال ما شئت. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير. فباع أحدكم الخمر فيقطع الخنازير إما بذبحها أو يقطعها أو يقطعها جزءا جزءا للبيع أو للأكل. فليس معنى ذلك أنه يبيح التجارة في لحم الخنزير، ولكنه يقول الذي يبيع الخمر فهو بمنزله الذي يتاجر بلحوم الخنازير. تمام. لم يكن في هذا الأمر إباحة تشخيص الخنازير، يعني الذبح يقول الذبح بالمشقص، المشقص يقول له نصل عريض، نصل صغير مثل نصل الربح السهل، لكن هناك أحيانا يكون نصل عريض كبير وليس مثل إيه؟ مثل السهل أو الربح. طيب هذا الأول. الثاني أن معناه ما لم يستحيا منه إذا ظهر فافعل. عندنا كلام غريب طبعا. معناه ما لم يستحيا منه إذا ظهر فافعل، يعني إذا أردنا أمرا ما فأنزلناه في معيار الشرع ووجدناه أنه لا يستحيا منه لا شرعا ولا عرفا افعل. يعني أنا أريد أن أفعل شيئا، مثلا أشرب الشاي في الشارع، فهل شرب الشاي في الشارع في أي شيء؟ شرعا لا، لكن ممكن إيه؟ في العرف ممكن يقولون هذا من خوارم المروءة، لكن شرب الماء يكون أسهل خاصة في الصيف وفي الحر، صح؟ فلو أريد أن أشرب الشاي أشرب الماء في الشارع فأقول هل إنها شرع عنه؟ لا، إذا أشرب. فهمنا؟ ما لم يستحي منه إذا ظهر يعني تبين الحكم الشرعي منهم فافعلوا. هذا الوجه الثاني. ونحو هذا يعني قريب من هذا أو مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. معناه إنه لما كان اللي هو الحياء يعني لما كان الحياء يمنع صاحبه من الفواحش ويحمل على البر والخير كما يمنع الإيمان صاحبه من ذلك ويحمله على الطاعات صار بمنزلة الإيمان لمساواته في ذلك، يعني النتيجة واحدة، إنسان عنده إيمان فلا يفعل الحرام لا يشرب الخمر مثلا، إنسان آخر ليس عنده هذا، ليس عنده هذا الوازع، لا هو يريد أن يشرب الخمر، لكن الله سبحانه وتعالى غرز فيه الحياة جبلة، لأن الأخلاق بعضها جبلة وهو يمكن أن تكتسب عليها. فأحيانا الله سبحانه وتعالى يرزق إنسانا بالحياة حتى لو ولو كافرا، وأحيانا الإنسان لا يكون عنده الحياة لكن يكتسب مثل الحلم، إنما الحلم بالتحلم، هناك من يكون يرزق له الحلم حتى ولو كافرا يكون فيه صفة الحب. هناك من يكون مؤمنا ولكن فيه سرعة غضب شديدة كده. فليس معنى هذا أن أنا أقول هكذا خلقني الله يعني. لكن الحلم بيتحل والعلم بيتعلم وهكذا. إذا لم يكن عندي خلق الخير جبلة فأنا أتعود عليه وأتعلم. هو يقول الحياة من الإيمان يعني لأنه يساعد الإنسان على عدم ارتكاب الفواحش أو ارتكاب المحرم. واضح؟ الناس أن تجتنب ما يضرهم بل أكثر من ذلك. الحياء ممكن مثلا يكون مثلا صديقك هذا يقترض منك مال وقال لك أعطي لك الشهر القادم، صحيح؟ الآن الشهر القادم أتى وهو لم يعطيك شيء، من حقك أن تذهب إليه وتقول أعطيني المال، صحيح؟ طيب، لكن لو عندك حياء لا تطالبه. ولكن أيوة، لذلك الإيمان يعني الحياء من الإيمان. لماذا؟ لأنك تصبر. أيوة، تصبر حتى عن حقك. تصبر عن حقك. الحياء يعني ممكن أن ترى إنساناً مثلاً يكون فيه الخير وهو تجده مثلاً يفتح الحقيبة عندك ويأخذ منها شيء وأنت تستحي أن تقول له يا فلان أنا رأيتك تأخذ من حقيبتي كذا، صحيح؟ الحياء في انقباض النفس حتى عن بعض الحقوق. والحياة يعني يكون في النساء أكثر، خلق الله المرأة في حياة أكثر من الرجل. لكن أحيانا يكون الإنسان مشكلة، بعض الناس الآن يصفون الحياة يعني مثلا يكون هناك رجل يستحي يقول لا أنت الآن مثل البنت، تكلم وخذ حقك وفعله. الحياة لا يأتي إلا بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه كان أشد حياء من إيه؟ من العذراء في خدره. لأن العذراء هي البنت البكر التي لم تتزوج ولم تتعود مخالطة الناس، تجدها إذا كلم أحد تنقبض، مفهوم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء منها. فيعني ولذلك كان لا يواجه أحدا حتى بالنصيحة. يعني أنت تفعل مثلا شيئا لا يعجبني فهو يعني لا يقول لك لماذا تفعل كذا، يترك من الحياة حتى لا يسبب لك الإحراج والخجل. إما أن يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وأنت تسمع، أو مثلا هذا أخوك في الله يعني يمشي معك دائما أو يسكن معك فيقول له يعني أخوك هذا لماذا يفعل كذا وكذا. إما أن يعلن النصيحة عن ملأ يقول ما بال أفعال أخواني يفعلون كذا وكذا، أو يوجه الكلام إلى بعض المقربين منك. الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. السابق طلب الوصية فأوصى أن لا يغضب. هذا أمره به بالاستقامة. إذا النصائح تختلف. قالوا باختلاف السابق. قال معنى قوله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أي علمني قولا جامعا لمعاني الإسلام حتى لا يكثر الكلام. وكثر الكلام كثر الكلام ينسي بعضه بعضا. نريد كلاما مختصرا جامعا جامعا لمعاني الإسلام واضحا في نفسه حيث لا يحتاج إلى تفسير بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيرك. إلى تفسير غيرك يعني يكون عن اجتهاد الله أعلم يصيب أو يخطئ. أعمل عليه يعني أسير وأتخذه منهجا لحياتي وأكتفي به. أكتفي عندك أكتفي ولا أتقي؟ لا هي أكتفي. أكتفي عليها كذا في المخطوط وفي الشروح أيضا وأكتفي به. والذي يقول إيه من أين يكتفي؟ أكتفي به لأنه يقول لا أسأل عنه أحدا غيره. نعم. هنا جاء الاكتفاء فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله قل آمنت بالله ثم استقم. هذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم فإنه جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كله. قل آمنت بالله ثم استقم وقال جمع لهم عن الإسلام والإيمان. كيف ذلك؟ قال فإنه أمره أن يجدد إيمانه بلسان متذكرا بخلقه. وقال له قل آمنت. وهنا يقول أمره أن يجدد إيمانه. لماذا يقول لماذا يقول أمره أن يجدد إيمانه؟ الحديث لم يقل جدد إيمانه لأنه يعلم أنه مسلم. يعلم أنه مسلم ونحن أيضا نعلم أنه مسلم لأنه قال قلت يا رسول الله. صح؟ لأنه مؤمن. وقل لي في الإسلام قولا لا أسأله عن أحدا غيرك يعني ليعمل به. إذن فهو مسلم. فلما أقول له أمنت قل أمنت هل سيدخل الإسلام الآن أم كان قبل ذلك مسلما؟ كان قبل ذلك مسلما. فبماذا نفسر قل آمنت بالله؟ هذا هو الذي اضطره إلى أن يقول جدد. وانظر يعني قول الشارع أمره أن يجدد إيمانه بلسانه. لماذا أول العبارة بهذا التأويل؟ لأن السائل كان مسلما قبل ذلك. وأمره أن يستقيم على أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات لأنه أطلق ثم استقيم لم يقيد بشيء دون شيء. إذا نستقيم شرعا على كل ما أمرت به وما نهيت عنه. واضح؟